وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا وبذلك حقا سلم ربك على الذين كفروا Yeah. Thank you. Oh, السلام وما يتذكر إلا من Yeah. Allah'ın